بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في هذا المتن المبارك أخصر المختصرات للإمام محمد بن بلبان الدمشقي رحمه الله. وقد فرغنا من كتاب الطهارة، وكل كلامنا في كتاب الطهارة هو تمهيدا لهذا الكتاب، وهو كتاب الصلاة، لأن الطهارة كما سبق شرط من شروط الصلاة كما سيأتي إن شاء الله. الصلاة في اللغة الدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. وكذلك لما جاء الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بزكاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. فالصلاة في اللغة الدعاء. وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة في صدق، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يقول رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف. الخمس أي الصلوات الخمس المعروفة، وهي واجبة وركن من أركان الإسلام كما علمنا على كل مسلم. أما الكافر فلا يطالب بها، ولكن لا يعني هذا أنه لن يحاسب عليها. فالكفار كما ذهب جمهور أهل العلم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني أنهم سيحاسبون على كل فرض تركوه، وعلى كل رمضان لم يصوموه، إلى آخر العبادات، ولكن لا يطالب بها. لماذا؟ لأنه مطالب بشيء قبلها وهو الإسلام. فإذا أسلم دعي للصلاة، ومن رحمة الله أنه إذا أسلم سقط عنه كل ما سبق من الصلوات التي تركها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله. لكن إذا مات ولم يسلم سيحاسب على كل صلاة تركها منذ بلوغه. ثم قال مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. المكلف إذا أطلقت لوحدها يدخل فيها المسلم البالغ العاقل، لكن طالما هو ذكر المسلم فيكون المكلف هنا بمعنى إيش؟ البالغ العاقل. إلا حائضا ونفساء. الحائض سبق أن في باب الحيض عرفنا أن من الأمور التي تمنع عنها الصلاة، ولا تجب عليها، يعني ليست واجبة عليها، لا تطالب بأدائها ولا تطالب بقضائها، بخلاف الصوم. الصوم واجب على الحائض، ولكن لا تطالب بأدائها، تطالب بقضائه. أما الصلاة فهي ليست واجبة من الأصل في حال الحيض، كذلك النفساء. ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. المجنون لو صلى لا تصح صلاته، أي غير البالغ. والصغير غير البالغ نوعان: صغير مميز وصغير غير مميز. الصغير غير المميز هو منذ الولادة إلى 7 سنوات، والصبي أو الصغير المميز منذ 7 سنوات إلى البلوغ. فإذا بلغ الطفل أو الطفلة 7 سنوات تصح منه الصلاة ولا تجب، أما قبل 7 سنوات لا تصح منه الصلاة، ولو أداها طبعا يدرب عليها، يحبب إليها، يمرن عليها، لكن لا تصح. تصح من الصبي الذي له 7 سنوات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فدل ذلك على أن الصلاة تصح من المميز الذي له 7 سنوات فأكثر، غير ذلك لا تصح. قال: وعلى وليه أمره بها 7، وضربه على تركها 10، للحديث السابق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. وهذا الأمر على الوجوب، يعني يجب على ولي أمر الولد أو البنت، الصبي أو الفتاة، أن يعلمه الصلاة وأن يأمره بها. طبعا الطفل أبو 7 سنين ما يأثم، لكن أباه إذا لم يعلمه ولم يأمره بالصلاة يأثم. قال: وعلى وليه أمره بها 7، وضربه على تركها 10. طيب، يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. طبعا الصلاة يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. والصلاة بعض الصلوات لها وقتان، وبعض الصلوات لها وقت واحد. هناك صلاتان لها وقتان، وهناك 3 صلوات لها وقت واحد. الصلاتان اللتان لهما وقتان صلاة العصر وصلاة العشاء. أما المغرب والظهر والفجر فوقتها واحد، كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. فصلاة العصر والعشاء تنقسم إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. يعني أول الوقت من دخول وقت العصر إلى كون ظل كل شيء مثليه، هذا وقت اختيار. يعني لا يجوز أن تتعمد تأخير صلاة العصر إلى ما بعد هذا الوقت. كذلك العشاء وقت الاختيار فيها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. ما بعد ثلث الليل الأول وقت ضرورة، ووقت الضرورة لا يجوز أن تؤخر الصلاة له. يعني العصر مثلا ما يجوز تصليها قبل المغرب 10 دقائق أو بربع ساعة، تأثم على ذلك. نعم أنت لازلت في وقت العصر، ولكن هذا الوقت وقت ضرورة، هذا للمضطر، للمريض، لرجل لم يستطع أن يصلي في أول الوقت له أن يصلي في هذا الوقت. أما ليس هناك عذر فلا يجوز أن يؤخر إلى هذا الوقت. لذلك قال: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا في حالته. فتأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى: من يريد جمع تأخير، يعني رجل دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر ويريد أن يجمع الظهر مع العصر، فهذا إيش؟ لا بأس أن يؤخر صلاة العصر الظهر عن وقتها، ولكن بشرط أن ينوي الجمع، لابد أن يستحضر الجمع. كذلك دخل عليه وقت المغرب وهو مسافر، له أن يؤخرها فيصليها مع العشاء جمع تأخير. هذا قال: ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يعني رجل ليس عنده ماء وفيه بئر، وعملية استخراج الماء من البئر تستغرق وقتا، يخرج به الوقت عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، فهذا نقول له إيش؟ ما عليه ولو أخرت الوقت، ولكنك أنت مشتغل بإيش؟ بتحصيل شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، أو رجل يخيط ثوبا له ليس عنده إلا هذا الثوب وشق انشق هذا الثوب، فهو يخيطه لكي يستر عورته، وستر العورة شرط من شروط الصلاة، فهذا لا بأس أن يؤخر الصلاة حتى لو خرج وقتها. يعني لو وقت الظهر وأنت تستخرج الماء أو تخيط الثوب أو تفعل عمل يحصل شرطا من شروط الصلاة يقينا وليس ظنا، فهنا لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى تتوضأ وتصلي أو تستر عورتك وتصلي. قال وجاحدها كافر، من جحد وجوب الصلاة كفر. وليس فقط الصلاة، من جحد كل معلوم من الدين بالضرورة كفر، من جحد الزكاة، من جحد الصيام، من جحد الحج إلى آخره. أما من ترك الصلاة كسلا لا جحودا فهذا يكفر بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يترك فرضا عمدا حتى يخرج وقته بلا عذر، هذا الشرط الأول، فرض ولو فرض واحد، يعني ذاكر وعالم وليس مشغولا ولا فيه شيء ولكن تعمد ترك الصلاة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدعوه الإمام أي حاكم المسلمين أو من ينوب عنه إلى الصلاة. الشرط الثالث أن يأبى ويمتنع عن الصلاة حتى يتضايق وقت الثانية عنها. يعني مثال، رجل دخل عليه وقت الظهر وخرج ولم يصلي عمدا، بعد أذان العصر أتاه رجل من الحاكم أو من ينوب عنه وقال له صل، فأبى واستمر في إبائه حتى أذن المغرب، كفر، يخرج من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إذا لم يدعوه الإمام أو لم يدعوه نائب الإمام للصلاة فهذا إيش؟ لا يكفر، لأنه ربما يكون جاهل، ربما يكون عنده شيء ما نعرفه، فلا يقام عليه الكفر ولا تقوم عليه حجة الكفر إلا إذا دعاه الإمام أو نائبه. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل يتكلم عن الأذان والإقامة. يقول الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. الأذان في اللغة الإعلام، كما قال الله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام وإخبار. والأذان في الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الفرض الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولكن على من؟ على الرجال. أما النساء فليس فرضا عليهن، بل لا يشرع لهن، بل يكره، يكره الأذان والإقامة للنساء. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي سواء منفردة أو جماعة فإنه يكره لها أن تؤذن وتقيم. لماذا؟ لأن الأذان إعلام ورفع صوت، والمرأة لا ينبغي أن تظهر صوتها ولا أن ترفعه. الأحرار فلا يجب على الأرقاء، المقيمين فلا يجب الأذان على المسافرين، فالمسافر لا ليس فرضا عليه أن يؤذن، وإن أذن فحسن. للخمس يعني للفروض الخمس، فلا يؤذن مثلا للضحى، ولا يؤذن مثلا للوتر، ولا يؤذن للكسوف، ولا يؤذن لأي صلاة، ما يؤذن إلا إيش؟ فقط للفروض الخمس والجمعة. لماذا قال الجمعة؟ لأن الجمعة لا تعتبر ظهرا، الجمعة في صلاة مستقلة نابت عن الظهر، لذلك فصلها عن الخمس، واضح؟ هي صلاة مستقلة تختلف عن صلاة الظهر، ولكن كل ما في الأمر أنها حلت محل صلاة الظهر يوم الجمعة. للخمس المؤداة خرج به المقضية، فمن فاته فوائد ليس فرضا عليه على الكفاية أن يؤذن لها ولا أن يقيم، ولكن يستحب له أن يقيم للفوائد. قال ولا يصح الأذان. الآن هذه شروط صحة الأذان، إلا مرتبا، يعني جمل الأذان لابد أن تكون وفق الترتيب: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلو جعل الشهادة قبل التكبير لا يصح أذانه، فلو قدم جملة من جمل الأذان على الأخرى لا يصح. إذن الشرط الأول أن يكون مرتبا، الثاني أن يكون متواليا لا يفصل بين جملة وجملة بفاصل طويل، 10 دقائق، ربع ساعة، أو فاصل قصير بكلام محرم. إذن يقطع موالاة الأذان أمران: الأمر الأول كلام محرم، يعني لو رجل مثلا في وسط الأذان لعن رجلا أو اغتاب رجلا انقطع الأذان، لو هذا أمر. الأمر الثاني لو جعل بين جملة وأخرى سكوتا طويلا بلا عذر بطل الأذان، وعليه إيش؟ أن يعيده من الأول. منويا، وهذا الشرط الثالث، لو رجل أذن لتجريب صوته أو لسماع جمال صوته مثلا ولم ينوي الأذان، لا يكفي هذا الأذان عن إيش؟ عن أذان الصلاة، لابد أن ينويه إيش؟ للصلاة. أربعة، شرط الرابع، من ذكر فلا يصح الأذان من الأنثى. ولاحظ قال ذكر ولم يقل رجل، لماذا؟ لأن الأذان يصح من الصبي المميز، لذلك قال من ذكر مميز. فالذكر البلوغ ليس شرطا لصحة الأذان، ممكن طفل فوق 7 سنوات إيش يؤذن، ولكن ينتبه أن الطفل الذي هو دون البلوغ لا يجزئ أذانه في فرض الكفاية. بمعنى لو عندنا قرية فيها 5 مساجد، إذا أذن مسجد واحد يكفي عن البقية، صح ولا لا؟ اتفقنا أن الأذان إيش؟ فرض كفاية. يعني إيش فرض كفاية؟ يعني لابد أن يكون في كل بلد من يؤذن ولو واحد. لو فرضنا مثلا 4 مساجد ما أذنوا وأذن مسجد واحد، هل يصح أم لا؟ يصح. طبعا الأصل أن كل مسجد يأذن، لكن الفرض إيش؟ واحد. هذا المسجد لو فرضنا أن هناك مسجدا واحدا فقط، وهذه ترى تحصل في بعض الدول، بعض الدول يؤذن المسجد الكبير ويضعون مسجلات في المساجد الأخرى، ماشي؟ فلو فرضنا أن هناك مسجد واحد يؤذن في البلد لا يجوز أن يؤذن الصغير. إذن الصبي يصح أذانه ولكن لا يسقط به فرض الكفاية، يصح أذانه ولكن لا يسقط به فرض الكفاية. فمعنى ذلك لو أذن رجل في نفس البلد ما في مشكلة أن يؤذن الصبي، لأن فرض الكفاية قد سقط بأذان الرجل. عدل، وهذا احنا قلنا مرتبا متواليا منويا من ذكر، هذا شرط الخامس، أن يكون المؤذن عدلا، فلا يصح أذان الفاسق. والفاسق هو الذي يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر بلا توبة، هذا هو الفاسق. ولو ظاهرا، يعني ما يشترط أن نتأكد أنه عدل، يكفي ظاهره أنه عدل، واضح؟ فالعدالة الظاهرة يسمى مستور الحال، المستور الحال يصح أذانه بإجماع المسلمين. قال المرداوي في الأنصاف: بغير خلاف أعلمه. ثم قال: وبعد الوقت لغير فجر، أي من شروط صحة الأذان أن يكون بعد دخول وقت الصلاة، فلا يجوز أن يؤذن الظهر قبل دخول وقتها ولا العصر ولا المغرب، واستثني فرض واحد وهو فرض الفجر، فيجوز أن يؤذن له من بعد منتصف الليل، وهذا اللي يسمى إيش؟ الأذان الأول. الأذان الأول يصح من بعد منتصف الليل. هذه شروط الأذان. الآن سنن الأذان، يسن في الأذان أو في المؤذن الآتي. قال: وسن كونه أي المؤذن صيتا، صيتا يعني رفيع الصوت، لأن هذا هو المقصود بالأذان. فلو كان ضعيف الصوت ما يصح أذان، عفوا يصح أذان ولكن لا يحقق إيش المقصود. أمينا يسن في المؤذن أن يكون أمينا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه مؤتمن على أوقات الصلاة، لأن الناس ستصلي بناء على أذانه، والنساء في البيوت ستصلي، والصائم سيفطر على أذانه وسيمسك على أذانه، فإذا لم يكن أمينا لن يتمكن الناس من الثقة بأذانه. هذا سبب. السبب الثاني لأن المؤذنين قديما كانوا يصعدون في أعلى المنارات قبل اختراع مكبرات الصوت، وكانت البيوت لا سقف لها، إذا صعد المؤذن في المنارة ربما اطلع على إيش؟ على عورات البيوت. لذلك يشترطون أو يسن في المؤذن أن يكون أمينا حتى لا يرى عورات البيوت، بل في بعض البلدان كانوا يختارون المؤذن أعمى ويصعد في المنارة ويؤذن حتى لا يرى عورات الناس. هذا قديما، أما الآن لا يحتاج المؤذن أن يصعد، يؤذن في مكانه ويصل صوته إلى الآفاق. ثم قال رحمه الله: ومن جمع أمينا عالما بالوقت. لماذا لم نقل شرط أن يكون عالما بالوقت؟ أيوة، لأنه ليس بالضرورة أن يعلم الوقت بنفسه، قد يكون هناك من يخبره، ولكن يسن أن يكون هو عالما بالوقت. لماذا؟ لأن الذي يخبره قد يغيب في يوم من الأيام، فإذا غاب لن يتمكن من معرفة الوقت، فنقول الأفضل أن يكون هو بنفسه عالما بالأوقات. والآن بفضل الله عندنا هذه الأوقات المقسمة المعروفة التي لم يعد المؤذن بحاجة إلى أن يكون عالما بالوقت، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون عالما بالوقت. لماذا؟ ربما طفت الكهرباء، افرض مثلا لا سمح الله طفت الكهرباء على البلد كلها لمدة أيام، طفى كل شيء، أو مثلا وضع في بلد من البلدان أو في الصحراء وليس عنده ساعات ولا عنده كذا، كيف ستعرف أوقات الصلاة؟ لابد أن يعرف المسلم أوقات الصلاة، حتى إذا لم يتيسر له معرفة الوقت عبر الآلات المعاصرة فإذا هو عايش يعلم، فلا يحتاج إلى الاجتهاد الخاطئ. قال: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة. الأذان يشرع كما قلنا لكل فرض، أما إذا جمعت الفروض إما لعذر من أعذار الجمع كالسفر والمطر، أو لفوائت كرجل فاتته مثلا فروض يومين مثلا فعليه 10 صلوات، فهذا هل يحتاج أن يؤذن لكل فرض؟ الجواب لا، يؤذن في أول الصلاة قبل أن يصلي، ثم فقط يقيم لكل فرض. قال: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت، والصلاة على النبي صلى عليه السلام بعد فراغه، وقول ما ورد والدعاء. هذه السنن التي ينبغي على المسلم أن يفعلها مع الأذان، وهي خمسة، خمس سنن يفعلها المسلم في الأذان. أول هذه السنن الترديد وراء المؤذن، لكن هنا ذكر أمرا وهو إيش؟ قال سن لمؤذن يعني نفسه وسامعه متابعة قوله، يعني حتى المؤذن يسن له أن يردد خلف نفسه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، والإمام أحمد رحمه الله نص عليها أن المؤذن يردد خلف نفسه، بل نقل عنه رحمه الله أنه أذن في مرة من المرات فكان يؤذن ويردد خلف نفسه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن يدخل فيه المؤذن والسامع، لأن الكلام موجه لمن؟ للمسلمين، وهو من جملتهم، واضح؟ لذلك المؤذن يردد والسامعون طبعا يرددون. متابعة قوله سرا يعني إيش؟ يعني إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر يقول السامع إيش؟ الله أكبر الله أكبر سرا دون جهر. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. قال إلا في الحيعلة، الحيعلة نحت جملة لا حي على الصلاة، وهذا يسمى نحت الجمل. نحت الجمل يعني اختصار الجملة بكلمة واحدة، كتقول مثلا الحيعلة على حي على الصلاة، البسملة لبسم الله الرحمن الرحيم، ها الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخره. إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، يعني في حي على الصلاة يقول من يسمعه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بتوفيق وتيسير من الله سبحانه وتعالى. وفسرها بعضهم كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير الحوقلة، لا حول يعني لا تحول عن معصية الله، ولا قوة أي لا قوة على طاعة الله إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا أستطيع ترك المعاصي ولا فعل الطاعات إلا إيش؟ إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي التثويب صدقت وبررت، في التثويب يعني قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. استحب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم أن يقول صدقت وبررت، وهذه لم يثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شاء لا يلتزم بها ويبقى على الأصل العام وهو إيش؟ قولوا مثل ما يقول، فيقول الصلاة خير من النوم، ولا بأس أن يقول أحيانا صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. إذن السنة الأولى الترديد، السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الأذان. السنة الثالثة قول ما ورد، وقد ورد في الأذان ذكران. الذكر الأول جاء في صحيح البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهذه ليست في رواية البخاري. والذكر الثاني وهو السنة الرابعة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. إذن عندنا ذكران، أحدهما في صحيح البخاري والثاني في صحيح مسلم. السنة الخامسة الدعاء، فإذا فرغ الأذان ينبغي على المسلم أن يغتنم الدعاء بعد الأذان، لأنه من أوقات الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا انتهيت فسل تعطه. فإذا انتهيت يعني من الأذان، من ترديد من بعد المؤذن، ترفع يديك في الدعاء وتدعو، فإن الدعاء بعد الأذان وبين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء. ثم قال رحمه الله: فصل. شروط صحة الصلاة ستة. الآن هذا الفصل يتكلم عن شروط صحة الصلاة، والشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علامات الساعة. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إيش؟ الآن لما نقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، صح؟ يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، يعني يلزم من عدم ستر العورة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لو تطهرت وتوضيت هل يلزم أن تصلي؟ ما يلزم. فإذا وجد الشرط لا يلزم أن يوجد معه المشروط. إذا لبست وسترت عورتك هل لازم تصلي؟ لا. لكن لو ما سترت لا تصح صلاتك. إذن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ستة. أولها طهارة الحدث، الطهارة من الحدث. وطهارة الحدث نوعان: طهارة صغرى بالوضوء، وطهارة كبرى بالغسل. وتقدمت كل الكتاب الأول كتاب الطهارة يتحدث عن إيش؟ عن هذه الجزئية. ودخول الوقت، وهذا الشرط الثاني، يعني إذا صليت فرضا قبل وقته لا يصح منك هذا الفرض. فلو صليت قبل أذان الظهر بخمس دقائق ثم أذن هل يجزئك أم لا؟ لا يجزئك، ويجب عليك أن تصلي مرة أخرى. ثم بدأ ببيان هذه الأوقات ما هي. قال: فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. الآن وقت الظهر، وأولا لماذا بدأ ببيان وقت الظهر؟ لماذا؟ من يعرف؟ أحسن. لا، ليس أول صلاة فرضت، أول صلاة صلاها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه في مكة. كما تعلمون نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم جماعة الفروض الخمس. نزل عليه أولا في وقت الظهر فصلى معه، ثم نزل عليه العصر، ثم إلى آخره. وقال العلماء: وفي هذا بيان، أو في هذا بشارة بظهور الإسلام لما بدأ بصلاة الظهر. لذلك الفقهاء دائما يبدأون ببيان الأوقات الصلاة بصلاة الظهر، وتسمى الصلاة الأولى. صلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى. فوقت الظهر يبدأ من الزوال. الزوال ما هو؟ الزوال هو ظهور الظل ناحية المشرق. كيف؟ الآن لو فرضنا عندنا عمود، الشمس تخرج من أين؟ من المشرق. فإذا خرجت الشمس من المشرق أين يكون ظل العمود؟ ناحية المغرب، صح؟ ثم لا تزال الشمس ترتفع والظل إيش؟ يقصر أم يطول؟ يقصر، صح ولا لا؟ لا تزال الشمس ترتفع والظل يقصر، الشمس ترتفع والظل يقصر حتى تنتصف الشمس فيقف الظل. ثم إذا بدأت الشمس بالاتجاه ناحية المغرب أين يظهر الظل؟ ناحية المشرق. أول ظهور للظل ناحية المشرق يسمى الزوال، ويسمى أيضا الدلوك، دلوك الشمس. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية فيها أوقات الصلوات، وأيضا هذه الآية بدأت بالظهر لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن أول ما يظهر ظل ناحية المغرب، يعني عفوا ناحية المشرق، هنا ونحن قلنا الشمس طلعت من المشرق فيكون الظل ناحية المغرب، ثم لا تزال الشمس ترتفع والظل يقصر حتى تنتصف الشمس، ثم أول ما تتحرك ناحية المغرب يظهر الظل وين؟ ناحية المشرق. هذا الظل إذا ظهر دخل وقت الظهر، واضح؟ قبل هذا وقت انتصاف الشمس في الظهيرة، وبحيث إذا كان الظل، إذا كان الشاخص أو العمود ليس له ظل، هذا وقت نهي، هذا هو وقت النهي قبل الظهر بدقائق. أول ما تبدأ الشمس تذهب للمغرب يظهر الظل وين؟ ناحية المشرق. طبعا في بعض البلدان الظل لا يختفي، صح؟ يعني ليس في كل بلد تكون الشمس عمودية فيكون هناك ظل، ليس كذلك؟ كلما اتجهت شمالا أو جنوبا الظل لا ينتهي. طيب كيف نعرف وقت الظهر في هذه الحالة؟ يعني الدول اللي على خط الاستواء فالشمس تكون عمودية، يكون الشاهد في إذا كانت الشمس في منتصف السماء لا ظل له نهائيا، ما له أي ظل لأن الشمس فوق رأسه مباشرة، لكن جهة الشمال لا، راح يكون له ظل، صح؟ على حسب موقع البلاد. طيب في هذه الحالة كيف نحسب الزوال؟ نحسبه من حين توقفه واتجاهه للجهة الأخرى. يعني أحيانا يكون الشمس إذا خرجت من المشرق يكون هناك ظل ناحية المغرب، لكن الظل ليس مستقيما، يكون الظل مايل، صح؟ في بعض البلدان يعني الظل ليس متجه ناحية المغرب تماما، فيكون يعني مايل شوي، ثم يقصر يقصر ويقف. إذا وقف وبدأ يتجه للجهة الأخرى هذا هو وقت إيش؟ وقت الزوال، واضح؟ طيب ثم يستمر وقت الظهر إلى متى؟ قال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. يعني إيش؟ لو فرضنا أن العمود طوله متر، تمام؟ خرجت الشمس من المشرق الصباح وانتصفت، ثم ظهر له ظل جهة المشرق، وهذا سميناه إيش؟ الزوال. هذا الظل لنقل طوله 5 سنتي، تمام؟ ثم الشمس تتجه ناحية المغرب فلا يزال الظل إيش؟ يطول، صح؟ يطول جهة وين؟ المشرق، حتى يكون قبل الغروب طويل جدا، صح؟ طيب إلى متى يستمر وقت الظهر؟ يستمر حتى يكون ظل العمود كطوله تماما. يعني العمود طوله متر، متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار العمود طوله إيش؟ متر، لكن ليس متر بالضبط، متر وخمسة سنتي. شنو الخمسة سنتي هذه؟ الزوال. لذلك قال هنا حتى يتساوى منتصب، المنتصب يعني العمود أو الشاهد، وفيئه، حتى يتساوى مع فيئه، والفيء هو الظل بعد الزوال. هم يسمون الظل يكون إذا كان الصبح، إذا كان الصباح قبل الظهر يسمونه ظل، بعد الظهر يسمونه فيء، واضح؟ لأنه يعود كأنه ذهب وعاد، من فاء يفيء فيسمى فيئا. إذن وقت الظهر متى يبدأ؟ يبدأ من الزوال حتى يتساوى العمود أو الشاهد أو المنتصب مع ظله سوى ظل الزوال. احنا قلنا ظل الزوال كم؟ 5 سنتي. يعني متى يخرج وقت الظهر؟ إذا كان طول الشاهد 1.5 متر. حلو؟ خرج وقت الظهر مباشرة دخل إيش؟ وقت العصر، فليس هناك فاصل بين الظهر والعصر. لذلك قال ويليه المختار للعصر. كما قلنا قبل قليل الظهر لها وقت واحد، أما العصر فلها وقتان. يبدأ وقت العصر منذ خروج وقت الظهر، هذا وقت الاختيار، ويمتد إلى أين؟ قال ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. يعني إيش؟ احنا قلنا متى خرج وقت الظهر؟ إذا صار طول الظل كم؟ 1.5 متر. يستمر وقت الاختيار للعصر حتى يصير ظل العمود 2.5 متر. واضح؟ في هذه الحالة يكون قد خرج وقت الاختيار بالنسبة للعصر ودخل وقت الضرورة. يعني إيش؟ يعني لا يجوز لك أن تتعمد تأخير العصر إلى هذا الوقت وتأثم، ولكن تعتبر الصلاة في وقت العصر مع الإثم. واضح؟ ثم يكون بعد ذلك والضرورة إلى الغروب. طبعا الضرورة يكون من وين؟ من كون ظل كل شيء مثليه إلى وين؟ إلى الغروب. طبعا الغروب أو دخول وقت المغرب يكون ببداية غياب القرص أم بغياب كامل القرص؟ قرص الشمس. يعني أنت الآن على البحر وتشاهد منظر الغروب، الشمس طبعا تغيب تبدأ تنزل صح؟ فأول شيء يغيب منها الربع، ثم يغيب منها النصف، ثم يغيب حتى تغيب كاملة. وقت المغرب يدخل من أول ما تبدي تغيب أم باكتمال مغيبها؟ اكتمال مغيبها، حتى تكون لا ترى الشمس. واضح؟ وهنا يكون قد خرج وقت العصر، وقت الضرورة العصر، ودخل إيش؟ وقت المغرب. لذلك قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر ما هو؟ هو احمرار السماء بعد المغيب. كما تعلمون المغرب إذا غابت الشمس ما تظلم الدنيا مباشرة صح؟ يكون لازال في ألوان حمرة صح؟ برتقالي كذي في السماء. وقت المغرب يمتد حتى تكون السماء سوداء. واضح؟ يعني بعد ساعة، ساعة إلا ربع، لو تلاحظ تبقى الشمس، تبقى السماء إيش؟ فيها نور، فيها شفق الأحمر هذا، فيمتد وقت المغرب إلى غياب الشفق، ثم بعد ذلك يدخل إيش؟ وقت العشاء. قال ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. العشاء يمتد من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، هذا وقت الاختيار. يعني لا يجوز أن يتعمد تأخير الصلاة عن هذا الوقت، وهذا أمر يقع فيه النساء كثيرا. الرجال اللي يصلون في المساجد يصلون في وقتها، لكن بعض النساء تتساهل في تأخير الصلاة حتى الساعة 12 ربما الساعة 11 ربما أكثر، وهذا لا يجوز. لابد أن تحرص أن يكون في حدود الثلث الأول من الليل. كيف تحسب الثلث الأول من الليل؟ وكيف تحسب الثلث الأول والثلث الأخير؟ تنظر متى يؤذن المغرب، ثم تنظر متى يؤذن الفجر. الآن يؤذن المغرب الساعة كم؟ الساعة 6:10 تمام؟ ويؤذن الفجر الساعة 4:09. كم ساعة بين أذان المغرب وأذان الفجر؟ ها؟ 10 ساعات بالضبط صح؟ 10 ساعات اقسمها على 3، ها؟ 3 ساعات وثلث تقريبا. يعني احسب من وقت المغرب، من أذان المغرب مو من أذان العشاء، 3 ساعات وثلث، هنا ينتهي وقت الاختيار للعشاء. يعني احنا الآن يأذن المغرب 6:10، زيد عليها 3 ساعات وثلث، 9:30 يخرج وقت الاختيار بالنسبة للعشاء. يعني لا يجوز في هذا اليوم، طبعا كل يوم يتغير، لكن في هذا اليوم وقت العشاء الاختياري يخرج 9:30. طبعا المسألة فيها خلاف وأقوال أخرى، لكن هذا المعتمد في المذهب. واضح يا أخوان؟ طيب، ثم قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، أما الضرورة إلى أن يؤذن الفجر. ويليه الفجر إلى الشروق. والفجر متى يبدأ وقت الفجر؟ عند انبلاج الفجر. ما معنى انبلاج الفجر؟ يعني لو أنت في سماء، في في في مكان ليس فيه أنوار وليس فيه أضواء، في وقت الفجر تنظر إلى جهة المشرق تجد خطا أفقيا. اللي منكم في البر أو كان في طائرة يشوف بوضوح وقت الفجر، فيكون خط هكذا يخرج، أول شيء يكون نحيفا، ثم شيئا فشيئا إيش يكبر، شيئا فشيئا حتى ينبلج الصبح. أول ما يظهر هذا الخط يكون قد دخل إيش وقت الفجر، ويستمر وقت الفجر إلى شروق الشمس، يستمر إلى شروق الشمس. ثم قال رحمه الله: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. يعني إيش؟ الآن صلاة الظهر هل يجب أن تصليها أول الوقت؟ لا يجب لك أن تؤخرها، صح؟ حتى يخرج الوقت. طيب، الآن يعني مثلا لو جماعة في وظيفة مثلا وعندهم عمل، ليس بالضرورة أن يصلوا في أول الوقت، ممكن يأخرونها ليس الساعة 1:00 أو 1:30، بعدين يصلونها شنو؟ جماعة. أهم شيء يصلونها جماعة، لأن صلاة الجماعة إيش؟ فرض. ولكن لا يجوز أن تؤخر في آخر الوقت بحيث يقع جزء منها بعد الأذان. يعني لو كانت الصلاة مثلا تستغرق 5 دقائق، طيب، وباقي على أذان العصر 5 دقائق، يجب أن تصليها الآن. فلا يجوز مثلا أن تصلي الظهر بحيث يؤذن عليك وأنت تصلي، لابد أن تتم تسلم وإلى الآن ما أذن الظهور. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني لا يجوز لك أن توقع جزءا من الصلاة ولو كان آخر الصلاة بعد خروج الوقت. واضح؟ قال: ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني لا يجوز أن تقدم على الصلاة وانت شاك في دخول الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. فإذا صليت قبل أن تتيقن أو يغلب على ظنك دخول الوقت، معناته أنت ما أتيت بهذا الشرط. لذلك قال: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله، إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. يعني إذا رجل اكتشف أنه صلى مرة من المرات قبل الوقت، هل نقول لا خلاص ولا يجب أن تعيد؟ يجب أن تعيد. افرض أن رجل ساعته أخطأت، كانت ساعته مثلا فيها مشكلة، فصلى ظنا أن الوقت قد دخل، فتبين له أن الوقت لم يدخل، نقول له إيش؟ أهم شيء النية؟ لا، عليك أن تعيد الصلاة، لأنك لم تأتي بشرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. الآن رجل كان ليس من أهل وجوب الصلاة ثم صار أهلا لها، كصبي بلغ، أو كافر أسلم، أو امرأة حائض طهرت، ولو قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام تجب عليه الصلاة، وإذا كانت مما يجمع لها قبلها تجب عليه ما قبلها. يعني العصر مثلا امرأة كانت حائضا وطهرت قبل أذان المغرب 5 دقائق، نقول لها اغتسلي وصلي الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر في الأوقات كالشيء الواحد. أما لو مثلا طهرت قبل أذان العصر بخمس دقائق، هل عليها الفجر؟ لا، عليها فقط الظهر. واضح؟ صبي بلغ في أثناء وقت الصلاة، في أثناء وقت الظهر، عليه إيش؟ أن يأتي به. بلغ في العصر، عليه أن يصلي الظهر مع العصر، حتى لو كان قد صلاها. افرض أن هناك صبي دون البلوغ صلى الظهر مع الناس ورجع فنام واحتلم الاحتلام الأول فصار بالغا، نقول عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة، لأن صلاتك اللي صليتها قبل أن تبلغ، والآن تبلغت فوجبت ودخلت في ذمتك الصلاة، فعليك أن تأتي بالصلاة مرة أخرى. واضح؟ طيب، قال ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا أو مرتبا يصح ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. الفوائت التي تفوت الإنسان لا تسقط عنه مهما كان، لأنها دين في ذمته. فلو كان الإنسان قد ترك صلوات سواء كان عمدا أو سهوا أو نوما أو إلى آخره أو نسيانا، مهما طال الزمن ومهما كثرت الصلوات عليه أن يأتي بها، وهذه الفوائد تجب على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. فيجب أن يبادر فورا إلى إيش؟ إلى أداء هذه الفوائد. ويسقط عنه الفور في حالات ثلاث حالات: ما لم يتضرر، هذه الحالة الأولى، إذا كان هذا التبكير يضره، يعني مثلا إنسان في غرفة العمليات ومركبين عليه أجهزة ومركبين عليه درب مثلا، وتذكر أن ناسي صلاة لكن ما يقدر يقوم الحين، إذا قام وشلع الويرات راح تضرر، شو نقول له؟ قل له لا يجب عليك الفور، يسقط عنك لأنك ستتضرر بذلك، ولكن أول ما تتمكن من فعل الصلاة تقوم وتصليها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو ينسى، يعني طبعا ويجب فورا قضاء فوات مرتبا، يعني لابد من الترتيب. فرجل مثلا فاته صلوات يوم كامل، خمس فروض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لنوم أو نسيان أو مرض أو نحو ذلك، أراد أن يقضيها الآن، يجب أن يقضيها إيش؟ مرتبة: الفجر أولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فلو تعمد تقديم صلاة على أخرى ما يصح، لابد من الترتيب. هذا الترتيب افرض أنه نسيه فصلى صلاة قبل أخرى نسيانا، لا بأس بذلك، فالنسيان هنا عذر، فالنسيان عذر في ترك الترتيب وعذر في الفورية كذلك. قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، يعني إيش؟ رجل نام قبل صلاة الفجر ونام نوما طويلا واستيقظ قبل أذان العصر بسبع دقائق، كم فرض فاته الآن؟ فرضين صح؟ فرض الفجر وفرض الظهر، صح ولا لا؟ الآن إذا توضأ وصلى الفجر إيش راح يصير بوقت الظهر؟ يخرج صح؟ ونحن قلنا له عليك بالترتيب، لابد أن تصلي الفجر قبل الظهر. نقول إلا في هذه الحالة، إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة فتقدم على غيرها ولو كانت قبلها. فنقول هنا إيش؟ ابدأ بصلاة الظهر ثم بعد ذلك صلي الفجر، لأنك إذا صليت الفجر ستخرج، راح يكون عندك صلاتين فات وقتهما، أن يكون عندك صلاة واحدة أهون من أن يكون عندك صلاتين، فهذه صاحبة الفرض أولى من غيرها، تصليها ثم تصلي الفائتة. ثم قال رحمه الله طبعا فوت حاضرة أو اختيارها، كذلك الاختيار، فرجل استيقظ من نومه نام الضحى، طيب، واستيقظ بعد أذان العصر قبل خروج وقت الاختيار بخمس دقائق، فإذا صلى الظهر سيخرج إيش؟ وقت الاختيار بالنسبة للعصر، وسيؤديها في وقت الضرورة. نقول لا، ابدأ بالعصر ثم صلي بعدها إيش؟ الظهور، ويسقط عنك الترتيب في هذه الحالة. الثالث، الشرط الثالث من شروط الصلاح، نقولنا الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني دخول الوقت، الشرط الثالث ستر العورة. الستر بفتح السين هو مصدر يستر سترا، تقول هذا ستر اسم مصدر أو مصدر. الستر بكسر السين هو ما يستر به، يعني اللباس، تقول هذا ستري، يعني هذا الذي ألبسه ويستر العورة. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فالعورة إذا صلى إنسان كاشفا عورته لا تصح صلاته. يقول ستر العورة ويجب حتى خارجها، يعني ستر العورة يجب حتى خارج الصلاة، وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، يعني يجب على الإنسان أن يستر عورته ولو كان خاليا، ولو كان في ظلام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله صحابي معاوية بن حيدة رضي الله عنه، قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني بروحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه. لذلك لا يجوز كشف العورة إلا للحاجة، الخلاء، تداوي ونحو ذلك. أما كشف العورة بلا حاجة حرام، ولو كنت لوحدك، ولو كنت في ظلام، واضح؟ طيب، قال بما لا يصف البشرة، فإذا كان الثوب شفافا يرى ما تحته فلا يعتبر هذا ستر عورة. لذلك ينتبه لبعض الملابس المنزلية التي يصلي فيها البعض، يتساهل في الصلاة فيها في البيت وهي تشف. وكيف، ما هو الضابط؟ الضابط أنك لا تعرف بشرة الإنسان من خلال هذه الملابس. فإذا كان بعض الملابس إذا رأيتها من بعيد ترى، تعرف أن صاحبها أسمر أم أبيض، هذا ما يعتبر ستر عورة. واضح يا أخوان؟ يعني مثل السروال المكسر، مثلا السروال المكسر خفيف، بحيث تقدر تميز الإنسان اللي لابس هذا السروال هل هو أبيض أم أسمر، صح؟ إذا لا يصح أن تصلي به. وقل مثل ذلك في مثلا بعض الملابس الشفافة، سواء للرجل أو المرأة، ما يكون اللباس ساترا حتى يمنع من رؤية لون بشرتك، بحيث ما تدري، يعني لو ما شفت وجه الإنسان ما تقدر تميز هل هو أسمر أم أبيض. هذا هو ضابط الستر، فإذا كان يصف البشرة، يصف لون البشرة، ما يعتبر هذا لباسا ساترا. قال وعورة رجل وحرة ومراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة. الرجل وكذلك الطفلة دون البلوغ اللي هي المراهقة. المراهقة طبعا في اصطلاحهم ليس مثل المراهقة في اصطلاحنا الآن. المراهقة في اصطلاح الفقهاء أو المراهق هو من قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، يعني أبو 9 سنين، أبو 7 سنين، يعني من 7 سنوات إلى البلوغ، فهذا يسمونه مراهق، والفتاة يسمونها مراهقة، يعني راهق البلوغ. بخلاف اصطلاحنا الآن في هذا الزمن للمراهق، عندنا مصطلح آخر يسمونه من 15 إلى 25 أظن، أو 20. لا، ليس هذا المقصود. المقصود المراهق هنا أي من دون البلوغ. فالبنت اللي ما بلغت بعد عورتها من السرة إلى الركبة. كذلك الأمة مطلقا، وهذا قديما، ما بين سرة وركبة، هل تدخل الركبة أم لا تدخل في العورة؟ ها؟ ما تدخل، فالركبة نفسها ليست عورة، ولكن لا يمكنك أن تستر العورة إلا بستر جزء منها، واضح؟ فيعني ما تحط حد فوق الركبة، لا، يكون تستر الركبة حتى تتيقن من سترك للعورة التي فوق الركبة. قال: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان. والآن قرب إن شاء الله نكمل بعد الإقامة، بعد الصلاة نأخذ درس إن شاء الله بعد العشاء، نكمل فيه ما تبقى ونأخذ الأسئلة إن كان هناك أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.